ما لهم به من علم ولا لآبائهم ولا لآبائهم ولا لآبائهم ولا لآبائهم ولا لآبائهم ولا لآبائهم ما لهم به من علم ولا لآبائهم لآبائهم ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم من أفواههم من أفواههم إن يقولون إلا كذبا إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا فلعلك باخع نفسك على آثارهم آثارهم آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا لنبلوهم أيهم أحسن عملا لنبلوهم أيهم أحسن عملا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا إنا جعلنا ما على أرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا كانوا من آياتنا عجبا كانوا من آياتنا عجبا من آياتنا عجبا كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة ربنا آتنا من لدنك رحمة رحمه ربنا آتنا من لدنك رحمة إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة آتنا آتنا من لدنك رحمة إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا من أمرنا رشدا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا على آذانهم في الكهف سنين عددا آذانهم في الكهف سنين عددا آذانهم في الكهف سنين عددا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا آذانهم آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا أحصى لما لبثوا أمدا لما لبثوا أمدا أحصى لما لبثوا أمدا أحصى لما لبثوا أمدا أحصى لما لبثوا أمدا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق نبأهم بالحق نحن نقص عليك نبأهم بالحق نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وزدناهم هدى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى آمنوا بربهم وزدناهم هدى آمنوا بربهم وزدناهم هدى هدى فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض والأرض وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض والأرض لن ندعو من دونه إلها لن ندعو من دونه إلها لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا لقد قلنا إذا شططا لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة آلهة هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة آلهة